ما حكم الصلاة بعد العصر وهي جزء سجود التلاوة؟ سجود التلاوة بعد العصر جائز. وأما الصلاة فجمع أهل العلم على أنها صلاة مطلقة منهية عنها، الصلاة النافلة منهية عنها إلا صلاة ذات سبب، فالصحيح جوازها. لكن النهي بعد العصر ليس مباشرة، وإنما لما تبدأ الشمس تميل إلى الغروب، لكن ما دام الشمس مرتفعة فإنه يجوز أن يصلي بعد العصر ركعتين، وكان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام.